الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفرج الناس في الحب، وكأن السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى. إذا شاء هنا أن يقدم بين يدي الأقصدية شيء مشكورا لكم. أو لأن الباب طويل ممكن نبدأ مباشرة. نعم. أعلم أن علومي تزوجني، وأعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أطلب حبا لله تعالى. فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى ودره السعادة لقائه. فما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وتمكن من مشاهدته من غير منقص ولا مكدر، إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة، وكلما زاد الحب ازداد ذلك. وأصل الحب لا ينفك عن المؤمن لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة، وأما قوة الحب واصطلاحه فذلك ينفك عنه الأكثر. وإنما يحصل ذلك لشيئين، أحدهما قطع علاقة الدنيا وإخراج حب لغير الله من القلب. فأحد أسباب ضعف حبه عن ذلك، وبفضل ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالبكاء، والدنيا والآخرة ضربتان. السبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إليهما في زمام الخوف والرجاء. وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر والزهد والخوف وغير ذلك. السبب الثاني لقوة المحبة معرفة الله تعالى. لا. فإذا حصل المعرفة تجعلها محبة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد. هذا فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وبيان تفاوت الناس في الحب والسبب في قصور أفهام بعض الخلق عن معرفة الله تعالى. وهذا باب عظيم ينبغي أن يكون هم كل سالك إلى الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله سبحانه وتعالى هي المقصد الأعظم الذي يشمر إليه المشمرون، وكل عبد ينبغي أن يكون مشغولا بهذا الأمر. هل أنا محل لمحبة الله عز وجل لي؟ وهل يعني أنا أهل لأن يوفقني الله تعالى لمحبته؟ وما الأسباب التي تعين على ذلك؟ وما الأسباب التي تقعد بالإنسان عن تحصيل هذا المهم الذي ينبغي أن يكون هم العقلاء جميعا؟ فبين رحمه الله تعالى أن أسعد الناس أقواهم حبا لله عز وجل، وأن يعني محبة العبد لربه هذه أعظم اللذات لأنها لب العبودية، وأن كل مؤمن لا ينفك عن أصل هذا الباب. وإن حصل تفاوت، فرق كبير بين محبة أبي بكر لربه سبحانه وتعالى كسيد من سادات الأولياء، بل هو سيدهم وأعلاهم، وبين يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في مراتب النبوة، ثم أبو بكر ليس كغيره من الصحابة، ثم الصحابة ليسوا كالتابعين، وهكذا. لكن هناك قدر مشترك مع أصل عقد الإيمان، أن يكون هناك محبة، ولولا المحبة لم يكن توحيد وإيمان، لكن يتفاوت ذلك بحسب يعني قوة الحب، وبحسب أيضا يعني قوة المانع. فلن يذكر الموانع التي تقعد بالعبد عن محبة الله سبحانه وتعالى، وأولها يعني علائق الدنيا. ولهذا من أراد أن يحب الله سبحانه وتعالى فليقطع علائق الدنيا. والإنسان أحيانا هذه العلائق تقطع طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، قواطع للطريق، يتعلق قلبه بالشهوات، يتعلق قلبه يعني بعض الأمور المباحة الطبيعية، كما لو زاد في محبة أزواج وأموال والأولاد على نحو يصده. ولهذا قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن هذا قد يقطع القلب عن ربه سبحانه وتعالى، يتعلق بالعبد. ولهذا لا تكتمل المحبة حتى يكتمل قطع هذه العلاقة. ولعل من هذا الباب ما قدره الله تعالى لخليله صلى الله عليه وعلى نبينا لما رزق الولد في يعني أواخر عمره. ولك أن تتصور من رزق الولد في أواخر عمره وصارت امرأته عاقرا وقد بلغ يعني به السن مبلغه، ثم أتاه الولد جاء على شوق، فكأنه يعني تعلق قلبه بولده. وهذا وإن كان تعلقا طبيعيا، لكن يعني هذا مما نازع منزلة الخلية. ولهذا غار الخليل على خليله، وأراد أن تكتمل معاني المحبة بل الخلة التي هي أعلى من المحبة، فقدر له ما قدره من يعني الوحي إليه بأن يذبح ولده. لم يكن ذبح الولد هو المقصود، وإنما المقصود هو يعني اختبار هذا المعنى في قلب الخليل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما الذي فعله إبراهيم؟ قطع علائق الدنيا حتى الأمور الطبيعية منها، حتى يعني ما يتعلق بالأمور الفطرية. طبعا يتعلق الإنسان بولده، خاصة إذا لم يكن عنده غيره، إذا جاءه على يعني شوق كما يقولون. فهذه درجات ينبغي أن يحرص عليها العبد إذا أراد محبة الله، فليقطع علائق الدنيا. يعني ليس معنى هذا أن يعني يذهب الزهد الذي يقعد به عن الحلال ولا الواجبات، وإنما يجعل الدنيا في يده كما يقولون وليست في قلبه. فهو يأخذ منها ما يأخذ، لكن لا يتعلق بها قلبه، ويبيع ويشتري ويأكل ويشرب، ولكن هذه الأشياء يفعلها للحاجات والضرورات. أما القلب ينبغي أن يكون معلقا بربه سبحانه وتعالى، فلا يأنس بطعام من حيث هو طعام، أو لباس من حيث هو لباس، أو أثاث أو فراش. وهذا السر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم متقليا في يعني الدنيا، مع أنه كان أنعم الناس وأسعد الناس بربه سبحانه وتعالى، لكن حج على راحلة بلا زميل عليها قصيفة لا تساوي 4 دراهم. كان في بيته يعني شيء يسير جدا من الفراش، و يعني شيء يسير جدا من المتاع، لأنه لم يكن، ولو أراد أن يكون ملكا من الملوك فقد عرض الله تعالى عليه ذلك مع النبوة، ليس في المقابل، يبقى نبيا ملكا، لكنه أبى ذلك، أبى إلا أن يكون عبدا رسولا، فهداه الله سبحانه وتعالى لهذا المعنى الرائق الذي نشتكي منه نحن الآن في زماننا. كثرت علينا علائق الدنيا حتى صرنا ننشغل فيها الأوقات والأموال والهم، وننشغل أحيانا وخضي يعني يوما وأياما في يعني اختيار شيء مما يبلغ المقيت، لكن يعني نروح ونأتي ألوان ومقاسات والأنواع وهذه الأشياء، لا شك أن هذا يعني خلاف ما ينبغي أن يكون عليه العقلاء فضلا عن المؤمنين. المؤمن يعلم أن القضية يعني مقضية، أمور الدنيا مقضية تمشي بهذا وبهذا وبهذا. صحيح أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن هذا أيضا في توازن، وليس أن نأتي بهذه النصوص نجعلها تكأة لكي يعني نعلق عليها حب الدنيا ويعني قعودنا عن منازل الكبار. السبب الثاني لقوة المحبة معرفة الله تعالى، فإذا حصلت المعرفة تبعت المحبة، ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد قطاع شوائب الدنيا من القلب إلا الذكر الصافي والذكر الدائم فالتشبيه في الطلب والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه، وأقل أفعاله الأرض وما عليها، بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السماوات. الشمس على ما يرى من صغر حجمها نصف الأرض 160 مرة. فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليها، ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها التي هي مركوزة فيه وهي في السماء الرابعة. فالسماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها من السماوات. ثم السماوات السبع بالكرسي كحلقة منقادة في فلاك، والكرسي في العرش كذلك. ثم انظر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض، وإلى سائر الحيوانات وإلى صغرها بالإضافة إلى الأرض. وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض، فانظر فيه لعقل حاضر، حيث خلق الله عز وجل على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات، وزاده جناحيه. وانظر كيف شق سمعه وبصره، وخلق في باطنه من أعضاء الغذاء والآلات، وزفره في سائر أحواله من القوى الجاذبة والدافعة والهاضمة. انظر كيف خلق له آلة الطيران يطير إذا طرد، وجعل له خرطوما محددا يمتص به الدم. انظر إلى النحل في تناولها الأزهار من الأنواع، واحترازها عن الأقدار، وطاعتها إلى سبيلها، حتى إنه يقتل كل ما وقعت عليه وقد أكل مستقدرا. وإلى اختيارها الشكل المسدس، فلا تبني بيتا مربعا ولا مستديرا ولا مقمسا، بل مسدسا لخاصيته في الشكل المسدس، فإن أوسع الأشكال وأحوالها المستدير وما يقرب منه، فإن المربع تأكل منه الزوايا ضائعة. ثم لو بناها مستديرة لبقي فرج البيوت فرج ضائعة، فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع خلاصة، فلا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في احتوائها المستدير. ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس. انظر كيف ألهمه الله تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه، فاعتمد بهذه النفعة في سيرة محقرات الحيوانات، فالنظر في هذا وأشباهه في هذه اللمعة، فاعتمد هذه اللمعة اليسيرة من محقرات الحيوانات، فالنظر في هذا وأشباهه تزداد المعرفة به فتزداد المحبة. المصنف يذكر يعني أسباب المحبة، ذكر أولها قطع علائق الدنيا، ثم ذكر يعني معرفة الله تعالى. على قدر معرفة العبد بربه تكون المحبة، وهذه المعرفة تكون بثلاثة أشياء: فكر صاف يعني أوقات يتأمل فيها وهو بعيد عن علائق الدنيا، وذكر دائم، وهذه يعني الذكر الصافي والتأمل سيؤدي، أو القلب الصافي والفكر الصافي والتأمل سيؤدي إلى يعني دوام الذكر. ثم هذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا المقصود بالتشمير في الطلب. ولذلك حتى ينال العبد معرفة الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون كثير التأمل، واسع الفكرة، يعني عظيم الاستنباط والاستدلال من الأشياء التي أمامه، لا تقع عينه على شيء إلا وجعل فيه محلا للنظر، كما ذكر هنا في شأن يعني الشمس والقمر والأرض وهذه الكواكب والأجرام، وقوله يعني الأرض الشمس أقرب من الأرض 160، في كتب أهل الهيئة 110 ونحو ذلك، وهل هي في الفلك الرابع، وهل الفلك الرابع أو الأفلاك هي السماوات، هذا بحث لا يعنينا في الحقيقة، لكن يعني ذكر الحافظ الفتح أن الشمس في الفلك الرابع، أن السماوات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلافا لأهل الهيئة. وقد يستدل بعض من ينظر في النصوص إلى أن هذه كلها في السماء الأولى، بما يعني ورد إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. على كل حال المقصود الإنسان يستفرغ وسعه وجهده في النظر إلى ما حوله لا لتحقيق هذه المسائل، هذا الذي لا يعنيه في الحقيقة، وإنما يعنيه التأمل في سعة ملك الله سبحانه وتعالى. هذا يعين على معرفة الله الذي خلق هذه الأجرام العظيمة والذي له في كل شيء آية، هذه الآيات العظيمة وحتى الأشياء القليلة البعوض كيف يعني يتفكر النحل، كيف يتفكر ما الذي جعل النحلة تبني بيوتها يعني بهذه الطريقة المسدسة، لما لم تكن مربعة حتى لا تهدر، لما لم تكن مستديرة لأنه أيضا ستهدر، الحالة الوحيدة التي لا يهدر منها شيء من الأشكال يعني المسدسة، ترى هل وقع هذا اتفاقا؟ لا بد أنه وقع بحكمة من الله سبحانه. من الذي هدى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا؟ هداية الله تعالى للنحل هي التي جعلتها تتخذ هذه الجبال هذه البيوت على يعني هذه الحالة. الحاصل من الإنسان حتى يعرف ربه لابد أن يتأمل في نعمه وفي آلائه وفي يعني الأمور الحسية والأمور المعنوية، الأمور المادية والأمور الروحية التي من أعظمها الوحي وهداية الناس إلى عبادته ودلالة الناس عليه. فلا يزال العبد يفكر في هذا حتى يزداد معرفة بربه، ولذلك ليس العالم كالجاهل، هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من فتح له في هذا الباب وأتعب نفسه فيه وصار عنده فكر يعني صافي وذكر دائم واجتهاد وتشمير مع البطال الذي همه في الطعام والشراب واللهو واللعب. فإذا أردت محبة الله فعليك بهذين الأمرين، اعرف ربك سبحانه وتعالى واقطع على إقطاعه، وخلي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى يعني يفتح لك من أبواب محبته. وأما السبب في تفاوت الناس بحب، فاعلم أن الناس مشتركون في رأس الحب، لكنهم يتفاوتون لتفاوت المعرفة. فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرأ أسماعهم، والعالم البصير يطالع تفصيل صنع الله تعالى حتى يرى ما يظهر عقله، فتزداد عظمة الله في قلبه فيزداد حبا له. فتذوق هذه المعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. وأما السبب في قصور أذهان الخلق عن معرفة الله تعالى، فاعلم أن كل من صنع شيئا دل المصنوع على وجود صنعه، وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة مجرية ظاهرة، وإن كانت هذه الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخاص. وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده من حجر وشجر ونبر ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحر. فالأمر شاهد علينا أنفسنا وأجسامنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أمورنا في حركاتنا وسكناتنا. وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة لوجود خالقها وكبرها ومصرفها ومحدثها، ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحكمته وعظمته وجلاله، إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها إنه ليس وجودها بنفسها، وأنها تحتاج إلى موجب لها، لكن عقولنا بالنسبة إلى إدراك الحظوة الإلهية كالخفاش بالنسبة إلى النهار، فإنه بضعف بصره يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، وليس عدم بصره بالنهار لخفائه، بل لشدة ظهوره واستنارته وضعف أعين الخفاش، وكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحظوة الإلهية. فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى به عن البصائر والأبصار. فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله عز وجل. وانضم إلى ذلك أيضا أن المدركات الشاهدة لله تعالى إنما يدركها الإنسان في حال الصبا أصنع قدوم العقل عدة كما تبدو فيه ضريبة العقل قليلا قليلا، وهو مستغرق الهم مشغول به، فقد أنس بمركاته وألفاتها فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. وكذلك إذا رأى فجأة حيوانا ضريبا أو نباتا أو فعلا متعلما تعالى عجيبا خارقا للعادة انطلق لسانه بتعجب فقال سبحان الله سبحان الله، وهو يضع تطولا هذه نفسه وجميع أعضائه وجميع الحيوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة فلا يحس بشهادتها لطول الأنس بها، فلا يحس بشهادتها لطول الأنس بها. ولو كنت أن أعمى بلغ عاقلة ثم انقشعت وشغف عين فامتد بصره إلى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة لخيف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبه من مشاهدة هذه العجائب وشهادتها لخالقها. فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك بالشهوات هو الذي سد على الخلق السبيل لصباحة بنور المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة، والله أعلم وأحكم. هذا بحث مهم في يعني تفاوت الناس في الحب، ما الذي يجعل الناس يعني يتفاوتون؟ فترى محبا يعني لا يختلف على شواهد محبته، وترى مدعيا للمحبة وحاله أقل من ذلك، فيكون السبب العام تفاوت المعرفة. من كان بالله العرف كان يعني له أكثر محبة، ومن فاته يعني من معرفة الله مع ما تقدم من علاقة الشهوات والدنيا فإنه يعني يقعد عن القدر المطلوب الإلف والعادة. الإنسان إذا أدرك الشيء وتكرر عليه لم يعد يعني يلتفت إلى ما يبهره بهذا الشيء. يعني مثلا الإنسان إذا رأى بناء كبيرا على 4 أعمدة فقط، حين يدخل بعض المساجد الكبيرة ولا يجد في داخلها أعمدة فيبقى ينظر فيقول سبحان الله هذه المساحة كلها، مع أنه يعلم أنها على أعمدة لكن أعمدة قليلة. كون الأعمدة قليلة هذا يعتبر إبداعا، يقول يعني كالقبة هذه المساحة كلها فقط على 4 أعمدة، هو يعلم أن السماء على غير أعمدة أصلا لكن من كثرة ما ألفها لم يعد يعني يرى فيها ما يظهر. بينما إذا رأى بناء فعله الآدمي ولا بد أن يكون على أعمدة انبهر بالبناء الذي على أعمدة ولم ينبهر بالبناء الأكبر الذي هو يعني على غير أعمدة. هذه مسألة المدركات إذا تكررت فقدت يعني تأثيرها بطول الإلف والعادة، خصوصا مع الغفلة التي يعني تكون إذا أضفت إلى هذا الانهماك في الشهوات ويعني كثرة العوائد والعلائق والعوائق الذي تعوق الإنسان وتقعد به عن الطريق، ولا يتعجب من يعني المستويات التي تنزل فيها المحبة في قلوب الناس. بينما يعني الأولياء والعباد والصالحون والعلماء لله سبحانه وتعالى هذه المعاني لا تشغلهم، انهماكهم في الدنيا أقل ودوام التفكر والتأمل أوسع وقطع العلائق حاصل وإزالة العوائق حاصل وهجر العوائد حاصل ودوام تجديد النظر في نعم الله تعالى وألائه في الأنفس وفي الكون وفي الآفاق. هذا كله يعني مما يجعل حرارة المعاني لا تزال نابضة. فصل في بيان معنى الشوق الى الله تعالى. قد تقدم الكلام في محبته واستباقها بالادله، وان الشوق ثمره من ثمارها فانما احب شيئا اشتاق اليه. واعلم ان الشوق لا يتصور الا الى شيء ادرك بالوجه ولم يدرك بالوجه، فاما ما لا يدرك اصلا فلا يشتاق اليه. لا يتصور إلا لشيء إلا لشيء فأيدي إلى كلاهما. فأما ما لا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه، وكمال الإدراك بالرؤية فإنما يكون ذلك بالبشرة. واعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لها، وإنما يكشف لكل عبد من العباد بعضها، ويبقى أمور لا نهاية لها. والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى، ويعلم أن الواقع بعيده من المعلومات أكثر مما حضر. فلا يزال العبد متشوقا إلى أن يحصل له قصد المعرفة، وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية وإلقاء ومشاهدة. ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة. نعم. وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة. إذا وصلنا لا يظهر المعنى. ينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى، أم ينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية؟ كان هنا يعني فاصلة موقوفة. هو في بداية المقطع يقول إن كمال الإدراك بالرؤية سيكون ذلك في الآخرة. إذا أدرك إدراكا تاما انتهى الشوق. الإنسان لا يشوق إلى شيء إلا بشيء أدرك المرشد وطاب عنه مرشد آخر. إدراك طاب عنه الإجابة سبحان الله ويذكر أيضا في الجنة. فكشف الإجابة وأدرك من كل الجوانب رجع بالشوق ما كان يحتاج إليه. لأن المجموعة من جوا المجموعة هذا يجيب معنى، وبعد ذلك تنتهي الشرق الأول تأخذ المعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة. ينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية. نعم. هذا الذي تقصده. نعم. ولو قلنا وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة هو نفس المعنى، لكن يعني تقريبه في الأداء المعنى واحد. طيب لا بأس. وكان يفهمه أفهم من المشتاقين، فقال يوما يا ربي إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني، وقد أضر بك القلق. قال فرأيته عز وجل في المنام، فقال يا إبراهيم أما استحييت مني تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت يا ربي تهت في حبك فلم أدري ما أقول. تهت؟ هذا الشوق عندي مشغولة بالضم من أشتغلت عليه. وعندي أيضا مشغولة بالضم. لكنها ما اشتغلت عليه. لأنها يصير تهت. هي الكسر. هي الكسر. وقال فقلت يا ربي تهت في حبك فلم ادري ما اقول. فهذا الشوق يسكن في الكتاب. واما غير ذلك مما هو معلوم لله فلا نهايه له، فلا يفرح العبد ولا يحيط به، فهو مشغول بلذه ما ظهر له، ولا يزال النعيم واللذه متزايدين حتى يشتغل عن الاحساس بالشوق الى ما وراء ذلك. فهذا القدر من أنوار البصر كاشف لحقارة الشوق ومعاني. ومن شواهد الأخبار ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الدعاء وأمره أن يتعهد به أهله كل يوم، فذكر فيه أسألك اللهم رضاك وسعة القضاء وبرد للعيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. وفي التوراة يقول الله تعالى طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وفي بعض ما نقل الله عز وجل إلى بعض عباده إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي ويذكروني وأذكرهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم فقدتك. قال يا رب وما علمتهم؟ قال يرعاهم ظلال النهار كما رعى الله الشقيق غنمه، ويحنون إلى طلوع الشمس كما تحن الطير إلى ركابها عند الغروب. فإذا جنهم الليل واختلق الظلام وفرشت الفرش وقال كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم واسترشوا وجوههم ونجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي. فبين صابة وبات وبين متأول وشات وبين قائل وقاعد وبين راكع وسالك، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي. هذا فصل عن يعني بيان معنى الشوق إلى الله. لا شك أن الشوق من ثمرات المحبة، إذا حصلت المحبة اشتاق العبد إلى ربه سبحانه وتعالى كما يشتاق الإنسان إلى يعني ما يحب. هذا أصل المعنى، خاصة إذا كان غائبا عنه يشتاق إلى أن يراه. فالعبد يشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا من ثمرات محبته. وأعظم ما يطفئ هذا الشوق أن يرى ربه سبحانه وتعالى، وهذا غير حاصل في الدنيا لكنه موعود به في الآخرة للمؤمنين. المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى يعني رؤية حقيقية، وهذا لا يكون إلا في الآخرة. ولهذا يستمر بهذا الشوق إلى يعني أن يتحقق، صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية ربنا، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة عن الجنة. ما هو زيادة عن الجنة إلا أن يكون يعني تنعم برؤية الباري سبحانه وتعالى. ثم ذكر أثر إبراهيم بن أدهم، وهذا إما يعني يذكر من باب يعني الملح، ولا إشكال في هذا أن يقول رأيت ربي ونحو ذلك، وأن لم يرى شخصا وإنما يعني كأنه هتف به هاتف. هل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ يعني كيف تطلب أن يسكن قلبك وأنت ما وصلت إلى نهاية الشوق الذي يتحقق برؤية الحبيب؟ صلى الله تعالى يرزقنا ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقائه هو الذي يحصل يعني لذة النظر. ثم ذكر يعني في بعض ما أوحى الله عز وجل إلى بعض عباده، هذا من الإسرائيليات التي يعني يستشهد بها ولا بأس، إن معناها صحيح والنصوص تدل عليه. يعني أن يكون العبد من حبه وشوقه يكون في شغله وفي عمله، فإذا انتهى من عمله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، إذا فرغت من عملك فانصب في عبادة ربك. هذا في نهاره يرعى الظلال بالنهار، فإذا يعني غربت الشمس أحب الليل لأنه ينصرف عن الناس وعن يعني الأمور الظاهرة وعن الأعمال التي كلف بها ويخلو بربه سبحانه وتعالى. يعني ينزل ستر الليل والظلام وتفرش الفرش، وأهل الدنيا يذهبون إلى يعني نعيمهم، وأهل الآخرة نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم ونجوني بكلامي، انشغلوا بكلام الله سبحانه وتعالى وتملقوني بإنعامي. تملق بعض الناس ينكر اللفظ، يقول كيف يعني تملق ربه؟ تملق ربه يعني لا يزال يلح عليه بالثناء والدعاء وكأنه يعني يطرق باب الكريم إلى أن يفتح الله عز وجل الباب. فالمعنى رائع وليس فيه إشكال. يقول يا رب عبدك بفنائك، فريق فقيرك ببابك، مسكينك بأعتابك، العدم الذي أوجدته والفقير الذي أغنيته والعذر الذي زوجته يعني الصعلوك الذي مولته والضال الذي هديته، هذا كله من التملق. يا ربي يعني اهديني وخذ بيدي إليك واهدني بنورك إليك. هذه المعاني من معاني التملق، يحب الله تعالى أن يسمعها من عبده. ثم للعباد أحوال في هذا على حسب يعني ما يعالجونه من المقامات التي أنزله الله تعالى فيه. فبين صارخ وباك يبكي من ذنبه ويعني لشدة بلائه، وبين متأوه وشاك من ذنوبه أو نحو ذلك، وبين قائم وقاعد وراكع وساجد، عبوديات يعني جلها ما كان القلب فيه أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه كلها أثار الشوق، والشوق من أثار المحبة. فكيف تتحقق يعني المحبة، وما علاماتها؟ علامة محبة الله للعبد التي ترتب عليها أن رزقه محبته، فمحبة العبد للرب، محبة العبد، محبة الرب للعبد تسبق محبة العبد للرب. لو لأنه أحبك ما أعانك على حبه، هو أحبك فلما أحبك أعطاك الأسباب التي تسعى لتحصيلها لتستشعر محبته. فالمحبة متبادلة، يحبهم ويحبونه. فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة العبد لله تعالى. وأما محبة الله تعالى للعبد، فنعلم أن شرائع القرآن متواترة على ذلك، بقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، لأنه رد على من ادعى أنه حبيب بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وشرع للمحبة غفران الذنوب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حديث صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول: ما زال عبدي يتقرب إلي من ربي حتى أحبه إلى نفسه وهو حبيب مشهور. من علامة حب الله تعالى للعبد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومن أفضل علامات حسن التدبير له ورجيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه وينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه إليه وينثر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه من تيسير أموره من غير ذل للخلق، ويسدد مبادره وباطنه، ويجعل همه هما واحدا. فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء. نعم، هذا فصل في بيان محبة الله للعبد والتي تسبق محبة العبد لله سبحانه وتعالى. والمحبة حاصلة، والله تعالى ذكر في كتابه خصوصا كثيرا أنه يحب يعني عباده، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون يعني في سبيله صفا. وقد يدعي بعض الناس كما ادعت اليهود، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه دعوة، فأنكر الله عليكم: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وذكر هنا علامتين أو ثلاثة لمحبة الله العبد، العبد الموفق والذي يفصل إلى ذلك. أول علامات محبة الله تعالى للعبد أن يبتليه. بعض الناس إذا وقع به بلاء فهم الرسالة على الوجه الخطأ، وربما تأفف، وربما يعني كره، وربما ثقل عليه، مع أن النصوص في هذا كثيرة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، والنص محفوظ لكن العمل به. يقول: من أخذت يعني حبيبتيه فصبر فله الجنة. ليس لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه يعني عينيه فصبر، الذي أصيب بالعمل. يقول في الحديث الآخر القدسي: يعني ما عندي جزاء لمن أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. إذا أخذ صفيه حب الناس إليك، ولدك أو يعني أمك أو يعني زوجك أو نحو ذلك، فهذه كلها وصبرت واحتسبت، فهذه كلها. وأصل هذا في كتاب الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فباب البلاء بلاء واسع، سواء ابتلاء بكل أنواع الابتلاء، شيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. عادة الناس يتفاوتون، حصل مصيبة، سجن بعض الناس وأطلق بعض الناس، الذي سجن هذا من البلاء اختاره الله عز وجل. مصيبة أخرى حصلت، مات فيها بعض الناس ونجى بعض الناس، الذي مات فيها لا شك أن هذا يعني من البلاء ما دام معه أصل الإيمان. وهكذا قل في كل ما يتعرض له، يعني نزلت نازلة افتقر فيها بعض الناس وفقد ماله واشتدت عليه الأمور وبقي بعض الناس على سعته، كل أنواع الابتلاء، الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه. فمن علامة محبة الله للعبد أن يبتلي، ولهذا قال في الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه في يعني أي باب من الأبواب، وقد يصيب في أشياء كثيرة. ولذلك لما كان أعظم الناس بلاء من الأنبياء، من تأمل في أنواع الابتلاءات التي وقعت لمثل النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف ناس ما خلقها الله، عرف أن هذا من محبة الله له. يعني كيف أوزي وكيف اتهم وكيف يعني ضرب وكيف يعني قيل عنه كل ما لا يليق بالإنسان العادي، فضلا عن كل نبي الساحر وشاعر وكذاب وأساطير الأول، حتى تهم في عرضه صلى الله عليه وسلم. في حياته كان لا يجد ما يأكل، يوم واثنين وشهر واثنين وثلاثة لا توقد في بيوته نار، بناته وأبناؤه ماتوا جميعا في حياته إلا ما كان يعني من فاصلة. وحتى هذه بعد ستة أشهر عرف أنها يعني ستلحقه، بعد جاءه إبراهيم وعاش سنتين وكان المسلمون جميعا في غاية السعادة والأنس. النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته فرح بهذا وأسمه إبراهيم على اسم يعني أبيه الخير، ثم يعني مرض ومات. لو تتبعت أنواع الابتلاءات، سلط عليهم بأس الكافرين وكيد المنافقين، كل هذا ليرفعه الله سبحانه وتعالى. لم يكن هذا يعني إلا لمزيد كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فأول علامات محبة الله لك أن يبتليك، فإذا نزل بك بلاء فاستقبل الرسالة على أحسن استقبال. الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن إذا نزل كان في العبودية، الرضا والتسليم ويعني التأمل وشكر نعم الله سبحانه وتعالى وأنه اختاره في يعني في من أحب. من أعظم العلامات أيضا حسن التدبير، وهذا يعني طويل الزيول في الشرح. لو تأملت نفسك منذ كنت يعني تأملت كيف أن الله سبحانه وتعالى سماك باسم الإسلام ولدت في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب، وسهل عليك أن تقرأ القرآن وأن تفهمه، والوالد مسلم والوالدة مسلمة، وحبب إليك الإيمان وضغط إليك الكفر وألوانه، فاستهنت بالأصنام والتثليث وما عليه الهندوس والبوذيون والشيوعيون، هذه المعاني كلها من تدبير الله عز وجل لك، ثم هداك إلى أن تحب الصلاة وأن تصاحب يعني الصالحين وربما تطلب العلم، وهذه كلها أشياء ليس لها نهاية، هي فتوح على حسب ما قضية حسن التدبير. هذا من أعجب يعني القضايا. فإذا بلغت من هذا مبلغا شغلك به سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم معاني محبة الله لك أن يشغلك به، فلا يكون همك في مجالسك ولا في خلواتك ولا في يعني مناقشاتك ولا في دعائك ولا في شأنك كله إلا كيف تحصل محبته، كيف تحصل الشوق إليه، كيف تحصل رضاه، كيف تسعى في يعني التقرب إليه سبحانه وتعالى، كيف تفكر في الخاتمة ومع من تكون في الآخرة، وهل يتيسر لك أن يعني تبقى يجمع الله بك، يجمعك الله بأهلك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، هل يمن الله عليك بمعية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل هذه معاني أن يشغلك به عن كل شيء، بدل ما تتكلم ساعة في الأموال والصفقات أنت تقضي هذه الساعة في ربك. أنا لو مت الآن أين أذهب وكيف يكون حالي وكيف يعني أسعى في مرمى جهازي وكيف الوفادة على الله سبحانه وتعالى. هذه من علامة محبة الله للعبد أن يلهمه هذه المعاني، وإلا فمن كره الله انبعاثه سبطهم وقيل اقعدوا معه، لا يفكر في هذه المعاني، كل همه في يعني الدنيا، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يكسب، كيف يعني يبحث عن صور العلو. تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أهل محبة الله لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والآخرون مشغولون بهذه المعاني. هذه بعض علامة محبة الله للعبد اختصرها بهذا التركيز. البلاء حسن التدبير، وهذا باب واسع جدا، ثم يعني يشغلك به، فتكون يكون الله سبحانه وتعالى هو همك وهو يعني شغلك، وهو الذي يحركك إلى العمل أو يكفك عنه سبب الأقدام أو الإحزان. فأن محبة عبد الله تعالى تعرف أن المحبة دعينا كل بحث، فما أسهل الدعوة وأعد المعنى. فلا ينبغي أن يتطرق الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع نفسه إذا ادعت محبة الله تعالى، ما لم يمتحنها بالعلامات وطالبها بإبراهيم. فمن العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه شهادة، وهذا لا ينادي كراهة الموت، فإن الموت فإن المؤمن يقرأ الموت، ولقاء الله تعالى إنما هو بعد الموت. ومن السلف من أحب الموت، ومنهم من كره إما لضعف محبته أو لكونها مشوبة لحب شيء من الدنيا، أو لأنه يرى ذنوبا فيحب أن يبقى من السوء. ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى. وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه، فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعدل له أسبابه، فيلقاه كما يهواه. يعدل ويعدل ويعدل له أسبابه، فيلقاه كما يهواه، فارغ القلب عن الشواغل، خفيف الظهر عن العوائق، فالكرامة في هذا السبب. في نسخة شفنا نفسي معي ويعد له أسبابه. والله هذا أفصح. يعد أفصح من يعدل أم من العكس؟ لا يعد، يعد أفصح. يعدل يعني فيها ركة بعض الشيء. نعم. وإن كانت صحيحة. فالكرامة بهذا السبب لا تنادي كمال المحبة، وعلاقة هذا الدروء بالعمل واستغراق الهم في الإسعادات. نعم. الآن البحث في محبة العبد لله سبحانه وتعالى، كيف يحب العبد ربه. فما من مؤمن إلا هو يحب ربه سبحانه وتعالى، أصل عقد الإيمان يدل على محبة الله، لكن كما تقدم التفاوت هو الذي يعني يقع بين المؤمنين، والنجاح في العلامات ادعى أقوام محبة الله فابتلهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهذه يعني شواهد للمحبة، أعظمها حب لقاء الله سبحانه وتعالى، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذه المسألة قد يختلف فيها المؤمنون، ليس في المعنى النظري لكن في المعنى الحاصل، المعنى الذي استقر في القلب. فقد تجد بعض يعني عباد الله يصرح بأنه مشتاق إلى ربه، وكأنه يعني يستعجل لقاء ربه سبحانه وتعالى. وقد ترى مؤمنا آخر ربما يبدو أنه في درجته وربما عند الناس أعلى منه ينزعج من هذا ويخاف ويعني يتريث، يقول نحن ما استعددنا لذلك. فلا إشكال في هذا في الحقيقة عند الاثنين، وربما التحقيق أن الأول الذي أعطاه الله هذا المعنى علم الله تعالى أن أجله اقترب ففتح له هذا هذه النافذة، والثاني ربما عنده تأخير فإذا وجدت من يعني لا يستشكل هذا ويقول يعني رحمة الله واستعانة ونحن نشتاق إلى لقاء الله، فإذا قلت له يا فلان يعني استبقي نفسك للعمل ذكرت له النصوص قال الله تعالى أكرم، هذا في سر هنا قد لا تعرفه أنت. وهذا المعنى لا ينافي أن بعض العباد يعني يحب لكن يقول نحن ما استعددنا للقاء الله عز وجل أو عندنا ذنوب نريد أن أو عندنا، وهذا أيضا الثاني لا ينافي المحبة تماما، كما يأتي رمضان كل سنة نأتي في آخر يوم كلنا يقول لو إن شعبان يأخذ يوم كمان، مع أننا نعرف أن إدراك رمضان بركة عظيمة وأننا لو متنا في شعبان يعني صفة فظيع من أحدنا أنه ما أدرك رمضان، فمقتضى العقل ليكن رمضان بعد ساعتين على المغرب، لكن أكثر الناس يقول خلي رمضان يعني بكرة كمان شعبان، حتى هذا ليس يعني طعما في محبة رمضان لكن المعنى الذي ذكره حتى نستعد حتى نتفرغ وحتى نتهيأ، فقد يظهر قد يغلب عند بعض الناس معنى يعني كراهة الموت لا لأجل عدم محبة الله لكن لمزيد من الاستعداد، وقد يظهر عند آخرين إنه لا إنه يستهين بكل شيء في الدنيا وإنه يعني بلغ شوقه إلى الله عز وجل لا يفكر إلا في رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن عادة الله تعالى إن الصنف الأول هذا يكون يعني هذه من الإنابة التي تلحق ب يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا استعمله، قالوا كيف يستعمله؟ قال يهيئه العمل صالح، هو الآن مستعد حتى يعني يقبضه عليه، فقد رأينا من هؤلاء يعني العجب وكنا نحدثهم يعني لما هذا الكلام خلينا نستعد ما الله تعالى أرحم والله تعالى أكرم، ثم يعني قضوا وذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فحب لقائنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة لقائنا. ومنها أن نكون مبصرا ما أحب الله تعالى على ما يحبه في باطنه وبطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، وما يزال موظفا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل. ومن أحب الله فلا يعصيه إلا أن العصيان لا يلاقي أصلا محبه إنما يضاد كماله، فكم من إنسان يحب الصحة فيأكل ما يضره، والسبب هو أن المعرفة قد طورت والشهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبة، تدل على ذلك حديث معينان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحد إلى أن أتي به يوما فحدث فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لم تقيه المعصية عن المحبة وإنما تقيه عن كمال المحبة. من علامات محبة العبد لله عز وجل إيثار محاب الله على هواه، هو دائما يدافع هواه ويميل إلى ما يحبه الله وإن خالف هواه، ليس معنى هذا أن يكون معصوما، قد يغلبه هواه أحيانا وقد يعني تغلبه شهوته لكن ليس دائما، الأصل أن يترك هذا كله لله، ويعني كما فعل يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هذا هو الأصل، لكنه قد لعدم العصمة يفعل ما يعني ينافي هذا المعنى، لكن وجود هذا يقدح ليس في أصل المعنى ولكن يعني في الكمال، ولذلك استدل بالصحابي الذي يعني كان يشرب الخمر ويكرر ذلك ويؤتى به فيحد فيها حتى لعنه رجل فغار له النبي فقال لا تلعنه فإنه يحبه، غلبت الهوى والشهوة أحيانا لا تنفي محبة يعني محبة الله تعالى من قلب العبد، وعلامة ذلك أنه إذا غلب فإنه يحزن يكره ويأسى يفعل من الحسنات الماحيات ويمكث نفسه في الله عز وجل. أما إذا غلبه الهوى والشهوة وقال والله الأمر عادي، لا شك أن هذا مرحلة متأخرة. من العلامات أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى ولا يذكر عنه لسانه. مستهتر، هذا لا يأتي إلا المفعول مستهتر. هو يعني طبعا المعنى الجلي المشهور للاستهتار هناك الجملة التي بعدها، يعني كيف لا يذكر عنه لسانه وهو مستهتر، يحتاج إلى إيضاح. ولا يذكر عنه قلبه، فإن من حب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة. أنت تقصد العكس يعني، تقول كيف يكون مستهترا لذكر الله؟ يعني بمعنى في بعض المعاجم تكون الاستهتار الاستخفاف والله ولا والإدمان. لا، هو يقصد مستهترا بمعنى يعني من الولوع، يعني مستهترا بالذكر، يعني يأخذ الذكر مجامع قلبه، فعنده ولوع بالذكر. فلا تعمل يعني لكن معظم المعاجم تذكر الاستيقاظ بمعنى الإهمال وعلى الإهمال الشيء، وهذا متبادل. هذا متبادل، هذا في معجم لها المعاجم الحديثة. لو رجعت المعاجم الحديثة والمعاجم الحديثة أحيانا تحاول إن هي يعني تقرر المعنى الذي صار عند الناس بناء على ما يقوله تطور اللغة، زي ما كذا الترند الآن يعني أدخلوه في اللغة، ولا شك إن هذا المعنى قبيح، إن عندهم في اللغة العربية بدائل كثيرة ما نحتاج إلى هذا. إنما أصل المستهتر في المعاجم القديمة لا تأتي إلا على البناء من المفعول. وذلك وردت في بعض الروايات حتى المستهتر، وقوله مستهتر بالذكر واضح جدا، ما أدري كيف فهمتها أنها لا تأتي على لا أنا ما فهمتها طبعا، أشتغلت عليها فبحثت وجدت ملعن بكذا، لكن أقول يعني قد يشكل على الكثير من السامعين فأحببنا أن أؤكد المسألة. فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال بعض السلف: كنت قد وجدت حلاوة النجاة، فكنت إذ أدمن قراءة القرآن ثم لحقتني فترة انقطعت، فرأيت في المنام قائلا يقول: إن كنت تدفع من حبي فلم هجرت كتابي كما تدبرت من فيك. نعم، بالكسر بسكون النيل، يعني السلام الفتح ولكن يعني لا ينضبط الوزن أبدا. فلم هجرت كتابي كما تدبرت من فيه من لطيف عتابي. نعم، هذا المعنى الثالث من معاني محبة العبد لربه، يعني أن يكون ولوعا يعني مشغولا بذكر الله عز وجل، فيكون حبه للذكر يغلب يعني محبته لأمور الأخرى، فتجده حريصا على ورده، حريصا على أذكاره، حريصا على الخلوة بربه سبحانه وتعالى. هذا المعنى لا شك أنه رائع، وقد يختلف من العبد نفسه، يعني قد يجد العبد نفسه في مرة يختم في أسبوع ثم يتأخر فيختم في شهر، فيجد نفسه متأخر جدا. قد بعض الناس يختم في شهر دائما هو مواظب على هذا، وفي مرات لا يستطيع أن يختم في شهر على حسب الدرجة التي يعني أقامه الله سبحانه وتعالى فيها، لكن لابد أن يكون عنده يعني نوع من نقائم على ذكر الله، وأنه يفرح بما ييسره الله تعالى له من ذكره. قد يكون دائما يقول أذكار الصباح والمساء، لكن في يوم يقولها بتركيز وبحضور فيجد لهذا لذة لا يجدها. قد يكتفي الأذكار المقيدة ويأتي في يوم يفتح الله له يعني يطيل في الأذكار المطلقة، مطلق الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذه لا شك من علامة يعني محبة العبد لله. ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء القلب لانقطاع العوائق، فإن أقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. روي أن عابدا عبد الله في غيظة نهرا، فنظر إلى طائر فلعشش في شجرة يغدو إليها ويصفر عندها، فقال: لو حاولت مسكني تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر. فتعلم، فألقى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان العارف استأنست لمخلوق يطير، لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. فإذا علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقل عليه الخلوة. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قربة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه ضرارا مثل العاشق والهاني. من علامات المحبة الأنس بالخلوة، يعني يحب أن يخلو بربه سبحانه وتعالى. وإذا صلى الفجر لم يخرج من المسجد إلى الشروق، ويعني إذا صلى العصر حرص أن يجلس إلى المغرب، وربما إذا صلى المغرب أحيانا يجلس إلى العشاء. كان يوم الجمعة في ساعة الإجابة يقول: ما يكون هذا الوقت إلا وأنا، ولو كان حتى في المسجد ومعه زحام من الناس يختار المسجد الذي ليس فيه أحد، يحب أن يكون وحده في زاوية ليس معه أحد، لا ينزه أحد في يعني خلوته بربه سبحانه وتعالى. أيام الاعتكاف يحب أن يكون عاكفا على عبودية الله سبحانه وتعالى، له دائما خلوات في ليله، يحب أن يكون وحده في مكان يعني في بيته ربما لا يعرفه أهله ولا ينتبه إليه يعني أهل البيت. هذا المعنى معنى أن يأنس بهذه الخلوة يحتاج إلى مجاهدة ولا شك. وما ذكره من الأثر للعابد الذي يعني فكر في هذا العش حتى يكون قريبا من سماع أصوات الطيور ونحو ذلك، وأن الله تعالى عاقبه هذه العقوبة لأنه يعني كان في منزلة، من بلغ هذه المنازل لا يليق أبدا أن يفكر في التحت. ربما بعض الناس يعني طبيعته أن يكون تحت، وبعض الناس يرتقي، فإذا ارتقى وجد أن القاع مزدحم، فإذا ارتقى عرف منزلة الرقي، فالغرم بالغرم الذي فتح له حتى ارتقى ثم اختار أن ينزل في القاع المزدحم، هذا يعني لا بد أن يعاقب. والعقوبة هنا بأنه لا يرجع إليه حاله. ولذلك يعني كل من اختار الله له المنازل العالية ثم يعني نزلت همته إلى هذا الحال فالعقوبة تكون شديدة. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ، انظر انسلخ منها. لماذا؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ومثل هذا ما كان ينبغي، لأنه رأى من المعاني وعايش الأحوال والمقامات، فالغل بالغل. فاحذر أن تكون في منازل عاليات وفتح الله لك في معاني الديانة والمنازل المعاني، ثم تنزل كما يعني يفعل أهل الدنيا. قد يفعل يقبل هذا من أهل الدنيا لأنهم ما ذاقوا، وأنت تزوقت من معاني الأنس بالخلوة، لكن ما زلت يعني. فإذا فتح لك في هذا فاعلم أن هذا من علامة المحبة، فإياك أن تتركه، هذا يحتاج لمزيد من الرعاية والتغذية ومزيد من الارتقاء حتى يعني تثبت على منزلتك. كان صوتك نعم. ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله ويتنعم بالطاعة التي لا يستثقلها ويسقط عنها ويسقط عنها تعبها أو يسقط عنها الثاني البناني تعبها لا يسقط لا يستثقلها ويسقط عنها ليس مرتاحا يعني يسقط عنه تعبها أنا كنتها ويسقط هو عنها تعبها كانوا لا يرى فيها تعبها خاب السريع لا يسقط لا يسقطها ويسقط عنها ويسقط عنها تعبها قال كلمة اليوناني قال كلمة اليوناني رحمه الله كتبت الصلاة 20 سنة وكان عنده بها 20 سنة فقال الجنين علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يكثر بدنه ولا يكثر قلبه وكل هذا حدود المثال في المشاهدات فإن المحبة لا يستثقل السعي في مواضع محمود ويسترد كلماته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه وكل حب قال لا محال وإن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في جماله وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه لا يتأسف على ما يفوت من ذكر لا هذا من علامات المحبة إذا فاتت منه طاعة أو يعني لم يدرك يعني شيئا اعتاده من المعاني التي فتح الله له بها يحسن يتأسف ويندم ينظر من أين أتي لأنه عاد الإنسان إذا أحب شيئا يعني استعجب لأجله العداء ننظر إلى أخواننا الذين يلعبون في أنواع الرياضات وكذا متعب جدا وربما يصاب في الملعب ولا يحس بذلك أصحاب التجارات في مواسم التنزيلات ما يفطرون ولا ينامون ولا يأكلون أحيانا وينسى أنه ما طعم ولا شرب ولا نام لأجل يعني شهوة الماء هذا من باب أولى أن يعني ينال محبة الله سبحانه وتعالى لذلك أسد ثابت رحمه الله كابدت الصلاة وكابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت ب20 سنة يعني هو 20 سنة لا يجد له لذة لكن يحاول ويجاهد إلى أن وصل إلى فهذا هذه سلعة في الغرب ومنها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله رحيما بهم شديدا على أعدائه كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم فلقد أقوله في الله لوم ابتلاء ولا يصرفه عن غضب له صبر فهذه علامات المحبة فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته وصفر في الآثار بشرابه ومن انتزج بحبه حب غير الله فنعمت الآثار في قبل حبه فينزل شرابه بشيء من شراب المقربين كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون فقوبل الخالص بالصدق والمشوم بالمشوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لا هذا معنى رائق من معاني المحبة الشفقة على عباد الله وكأن عباد الله انتسبوا إلى الله سبحانه وتعالى هو يحب الله فيحب عباده فيشفق عليه ويجتهد في إيصال الخير إليهم وفي دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وهذا كله فرع عن محبته لربه سبحانه وتعالى هذا معنى رائق جدا وكلما يعني اجتمعت هذه المعاني كلما زاد العبد في منزلته والناس في منزلته منزلة الأبرار منزلة المقربين أهل اليمين والسابقين فالأبرار مدحهم الله سبحانه وتعالى مدحا قويا في هذه الآيات وفي آخرها قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا الرحيق المختوم مزاجه من تسنيم أعطي شيئا من تسنيم شيئا مزج به طيب وما تسنيم هذه يأخذونها صرفا من هم في أعلى مرتبة أعلى أيضا يشرب بها المقربون ولهذا قال قبل الخالص بالصرف والمشوب بالمشوب، المقربون خالص يأخذون تسنين كما هي غير مخففة، والأبرار لا شك أنهم أقل من المقربين فيشابوا شرابهم بشيء من تسنين. سواء يجعلنا من عباد المقربين. نعم. ومنها أن يكون بحبه خائفا بين الحيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يضاد المحبة، ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست كغيره، فبعضها أشد من بعض، فأولها خوف الإعراض، وأشد منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد. نعم، وهذا رد على ما تقدم ذكره من كلام بعض الصوفية من أنهم يعني لا ينشغلون بخوف ولا رجاء، وإنما حسبهم المحبة. المحبة الصادقة متعلقة بالخوف أيضا. هنا يعني الحديث عن المهابة والتعظيم، المحب يهاب ربه ويعظمه، وهذه المهابة والتعظيم مرتبطة بالخوف، لأجل الخوف يكون يعني المهابة، وإلا من غير الخوف يكون في نوع من الجرأة ونعم الإدلال الذي لا يليق. فجميل أن يكون من علامات المحبة يعني وجود المهابة والتعظيم، وهذا مرتبط بالخوف، المزيد الخوف من الله سبحانه وتعالى، يحدث ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا الوقار والتعظيم مرتبط الخوف من الله عز وجل. وفي رد على ما تقدم من قول بعضهم أنا لا أعبدك يعني رغبة في جنتك ولا رهبة من نارك، وإما للمحبة، المحبة الصادقة تتضمن الرجاء وتتضمن الخوف. ومنها إكرام الحب واجتناب الدعوة والتلقي من إظهار الوجه والمحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة وغيبة على سره، فإن الحب سر من أسرار الحبيب، وقد يقع المحب في دهش وسكره فيظهر عليه حب غير قصد، فهو في ذلك معذور، كما قال بعضهم: فمن قلبه مع غيره كيف حاله، فمن سره في جسده كيف يخطئه. فهذا يعني معنى ايضا رائق، وهو كتمان الحب، ومن دليل الاخلاص، الاخلاص من شروط المحبه. العبد اذا احب ربه سبحانه وتعالى فانه لا يكون مشغولا بان يعرف الناس منزلته في المحبه، وأن يولي الناس يعني ما عنده من الأنس، وما عنده من يعني ترك الهوى لله عز وجل، وما عنده من التأسف على فوات الطاعات. هذه المحبة مدخولة، ولا يحب أن يعرف الناس يعني أين ينزل في منزلته من المحبة، وإنما يعني يكاد يكون حبه سرا، يريد أن يبقى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لا يظهر دعوة المحبة، بل يعني هو حريص على كتمان هذا الحب، وقد يظهر من غير قصد منه، وهذا ليس يعني فيه حرج، لكن من كمال المحبة أن الإنسان يعني يغار أن يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أحد، يتوقع من إظهار يعني هذه المعاني التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى حتى لا يطلع عليها غيره، تماما كما أن الحبيب في الدنيا له خصوصية مع حبيبه يكره أن يطلع عليها أحد، فالعبد مع ربه سبحانه وتعالى لكمال إخلاصه في محبته لا يطلب الأجر إلا من الله، فلا ينشغل أن يعرف الناس يعني مقامات محبته. هذه يعني علامات مذكورة، أن يحب لقاء الله، وأن يؤثر يعني محبه على هواه، وأن يكون عنده ولوع بذكره سبحانه وتعالى وأنس بخلوته، وأن يحزن إذا فاته شيء من الطاعات، وأن يكون أيضا مشفقا على عباده، وهذا يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومارسة الدعوة وطلب العلم وتعليم العلم وإقراء القرآن، هذا كله لا ينافي أن الإنسان ينشغل بمحبة الله سبحانه وتعالى مع ما عنده من مهابة والتعظيم، ويعني أن يكون مشغولا بأن يكون هذا بينه وبين ربه حتى يسلم له حاله، بعيدا عن التبجح وإظهار هذه المعاني وطلب مدح الناس عليها وثناء الناس عليها وتوسعة الناس له في المجالس لأنه ما شاء الله مشهور بهذه المعاني، هذا كله يقبح في يعني المحبة. نسأل الله تعالى أن يعني يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يحبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه من ذلك القدر. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. هل القدر معنا أسئلة؟ أبو إبراهيم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخ. لا ينبغي أن يقال هذا. الله سبحانه وتعالى تعرف علينا بآياته وآلائه، وتعرف علينا أصلا بالشرع والوحي قبل أن يتعرف علينا بالعقل. فنحن الحمد لله مكلفون يعني الوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن عرفناه بالشرع وعرفناه أيضا بالعقل، لكن لا يقول ربنا يعرفه بالعقل بمعنى أنه كده بيعظم من منزلة العقل، وقد يترتب على هذا يعني أنه يرد الشرع في مسألة يقول هي ظاهرة وما تحتاج إلى، فاللفظ يعني لا ينبغي أن يقال، وإنما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بالوحي وتعرف علينا أيضا بالأدلة العقلية. هذا سائل يقول في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه ترى. يقول قد أتصور حالة أن أعبد الله كأنه يراني ويراقبني، لكن ما صورة أن أعبده كأني أراه عز وجل؟ جزاك الله خيرا. هذه منزلة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين. منزلة الإحسان مرتبتان، مرتبة الأولى تسمى المشاهدة كأنك تراه، وهذا تشبيه كأنك تراه، ليس معنى أنك ستراه في الدنيا، ولكن كما لو كنت تراه. فلو أن العبد رأى ربه سوف تكون مراقبته له، لأنه ينظر إليه بحيث لا يفعل أمامه يعني ما لا يليق. فإن فاته هذه المنزلة أو هذه المرتبة، مرتبة المشاهدة، فلا أقل من المراقبة، وهي أن يعلم أن الله هو الذي يراه. وفي الحالتين لا شك أن هذا من الإحسان، والأولى أعلى من الثانية. كأنك ترى، لو تصورت أنك تنظر إليه لم تعصي ولم تنزع عن المراتب العالية، ولو فاتتك هذه فانتبه أنه هو الذي يراك وهو الذي يراقبك. فكلاهما يعني من حيث التأمل لا إشكال فيه، حيث النظر كما تصورت الثانية تصور الأولى. لا. السؤال الآخر يقول أرجو من فضيلتكم ترشيحا لشرح معاصر لصحيح البخاري ومسلم. جزاك الله خيرا. شرح معاصر. معاصر. يريدوا أي نعم. يريدوا شرحا معاصرا، يعني كأنه يعني يصدر عليه شرح المتقدمين يعني. كثير من أهل العلم اختصروا الشروح القديمة، لكن الشرح القديم فيه بركة، وليس كل الشروح القديمة صعبة. شرح النوع على مسلم من أسهل الشروح، ومن سهولته أن يكرر الكلام مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة كلها حتى يعني تحفظه حفظا، وليس فيه نفس الكم أو لا يحتاج إلى نفس المكنة العلمية كما يحتاج مثلا فتح الباري وشرح البخاري للحافظ ابن حجر. طيب فتح الباري لو مختصرة، ومن أهل العلم المعاصرين هم كثر في الحقيقة من يعني علق تعليقات عليه، لكن إذا كنت طالب علم فلا ينبغي أن تطلب طالب العلم يحرص على الكتب التي درج عليها العلماء لما فيها من بركة. فالعلماء درجوا في كل باب على كتب معينة يحرص عليها طالب العلم. وإذا لم تكن طالبا للعلم فلا حاجة إليك بقراءة صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأننا حتى لو قلنا كتبا لن تقرأها، يبقى هو كلام مجرد كلام، فخليك في رياض الصالحين وخليك في الأربعين النووية ونحو ذلك. فلو كنت طالب علم وحريصا على البخاري ومسلم فلا نختار لك شروح المعاصرين، وإنما نختار لك يعني أن تبدأ بالتدرج في بمثل يعني شرح النووي على مسلم. فإذا يعني زادت مكنتك العلمية أمكنك بعد هذا أن تتلمس الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الآن استطاع ما زال استطاع انقطع شنو؟ ايه انقطع شنو؟ نعم طيب. هذا السائل يقول أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه لو كنت نائم لرجل ولم استطع لمن ما تركتكم إلى آخر الحديث. هل هذا يهم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع بدون واحد سابق من الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. يقول لو قلت نعم لما وجدت السطور بس مش الصوت فيه ليس بنفس النقاء. على كل حال لو قلت نعم لوجدت اي نعم ولما استطعت اي نعم الحديث معروف، ولكن هذا لا يقال انه بناء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التشريع عن الله سبحانه وتعالى، هو ناقل للشرع، المشرع هو الله سبحانه وتعالى. ولو أضفنا التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم إضافة نقص، وإلا فهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت يعني لما استطعتم، هذا الباب فرض يعني ما لا يكون، لأن التشريع هو الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو قلت نعم لوجبت، هذا يعني يبين أو يريد أن يبين به تخفيف الذي جاء في الشريعة. لو قلت نعم لوجبت يعني يحذرهم من أن يتكلفوا في يعني الأسئلة، ويتكلفوا في يعني السؤال عما لا يعنيه فقد يشدد عليه. لو قلت نعم لوجبت، في كل عام رسول الله بشأن الحج قال لو قلت نعم لوجبت. طيب ولو قلت وجبت لما استطعتم أن يكون الحج كل سنة، ولهذا قال زروني ما تركتكم. هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أنه سيقول نعم وإذا قال وجبت إذا هو مشرع، لأن لو حصل هذا فأصل التشريع من الله سبحانه وتعالى. لا، وإنما هذا للتأديب يعني حث الناس على ألا يتكلفوا في أسئلتهم خصوصا في زمان يعني الوحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أنا آسف جدا، في نقطة الخبر دخلني ثاني، أنا آسف جدا. لا بس. معذور شيء. طيب. تعال من السؤال هذا. أين؟ طيب أخذ السلام عنك. يقول صاحبها أبي يملك من المال الكثير، وربتي في مرضها لا تنفق عليه، وهي تأكل من المال من الأدوية والمصاريف ما فعلت الأوقات لا جنة. معلش وعلى الشيخ مسلم؟ يا ريت تعيد. تقول أبي يملك من المال الكثير، ولبس في مرضها لا يشق علينا، وهي تأكل من الأدوية والمصاريف ما فعلت الأوقات لا جنة. وأنا أعمل بالسعودية وأخذت إجازة شهرا كاملا، قضيتهم كلهم في خدمتها في المستشفى، وطلبت من أبي التكفل بمصاريفها ولكنه لا يريد. هو الآن يريد السفر مرة ثانية حتى يستطيع الإنفاق على والدتي، وسأترك أمه مع أخي، ويكون له أخ فضيل ويقوم برعايتها وخدمتها. فهل عليه من الحرج إذا ترك أمه وعاد مرة ثانية إلى عمله بالخارج ويتكسل بمصاريف ونفقة أمه؟ يقول أشعر بالتقصير تجاه أمي ولكن الله أعلم بما أنا فيه. جزاكم الله خيرا. أما الحرج الإنسان يترك أمه فلا شك أن هناك حرجا، لأن الأم يعني باب إلى الجنة، وأنت ما تدري متى يغلق هذا الباب. ولا شك أن الإنسان لو كان بعيدا عن أمه أو عن أبيه ومات أحدهما سيعيش يعني حياته هو يعني نادم على ذلك. لكن إذا كان السبب هو يعني خدمة الأم والسعي في نفقتها، خاصة إذا كان الحال كما ذكرت الوالد لا ينفق عليها وأنها تحتاج إلى نفقات ومصاريف، فمثل هذا يعني تحتسب وأنت مأجور عليه. قد يقول يكون إذا لم تكن بحاجة إلى مالك نقول لك اجلس بجانبها، خاصة إذا كانت مريضة. لكن أنت تقول تحتاج إلى مصاريف والوالد لا يدفع المصاريف، فأنا أرجع إلى العمل لعلي أن أساعد في مصاريفها في الوقت الذي عندها من يرعاها من إخواني. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر واسع، والإنسان يقدر على حسب المصلحة. إذا قدر هذه المصلحة أنا بحاجة إلى أن أذهب لكي أتكسب لأمي، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني يثيبك على هذا وأنه لن يضيعك إن شاء الله تعالى. صلى الله يعافي أمك وأن يعني يحفظ أمهات المسلمين جميعا وأن يرحم الأموات منهم. اللهم إن شاء الله يا صلى الله عليه وسلم. سأل يقول هل استراق من الله والخروج من الأرض يدخل فيه من كان يطلب العلم ثم شغل في حياته؟ أول كلمة ولكن يعني بقيت المعاني التي تعلمها التي تعلمها ما زالت هي توجيه له في حياته. لا شك هذا يختلف، انسلخ منها انسلخ، اذا سلخت ارنبا ما بقي عليه شيء. معنى انسلخ يعني زالت كل المعاني، فهذا الذي يعني يلحقه الذنب. اما انسان كان يطلب علما ويمارس دعوه ثم انشغل يعني كسب وتراجع ولا شك في عباداته وتراجع في طلب العلم، لكن معه أصل الديانة ومعه أصل الصلاة ومعه أصل محبة هذه الأعمال، لكن حصل عنده فتور وحصل عنده قصور وحصل عنده نوع غفلة، لا شك أن هذا تراجع، لكن ليس كالمنسلخ. المنسلخ هذا خرج من يعني خلع ثوب الديانة، ولذلك يعني ضرب الله له يعني أقبح المثل. لكن الإنسان إذا يعني تراجع عن بعض ما كان عليه لابد أن يخاف ويخشى، لكن لا يقال هذا منسلخ وما زال يعني على الدين وما زال على خير وما زال يحتسب يعني، لكن صار عنده نوع من الغفلة التي جعلته يفقد التوازن بين ما كان يحب أن يكون عليه يوم كان له تاريخ في الدعوة والعلم ونحو ذلك، وبين يعني الحال التي نزل إليه. فبدل أن يجلد ذاته ويقول أنا منافق وأنا يعني كهذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، نقول له الآن يعني راجع نفسك، انتظم في بعض حلقات العلم، انتظم في بعض حلقات القرآن، وحاول أن توازن، اجعل نفسك مجلسا أسبوعيا، انظر صحبة صالحة، بهذه الطريقة يعني ترجع إن شاء الله إلى سابق عهد. أما مجرد الآن أنا منافق والآن أنا مثل هؤلاء ثم تعود إلى يعني الدنيا، فليس هذا. الآن اجتهد في إحداث التوازن. إذا حدث التوازن وأنت تساب في هذا وتساب في هذا، العمل الدنيا يمكن أن يكون جزءا من العمل الآخرة. إذا احتسب الإنسان سعيه على أولاده وسعيه على يعني عياله والإنفاق على أرحاله ونحو ذلك، لكن ضابط حالة القلب. إذا حرصت على أن تكون يعني متوازنا ستجد قلبك يعني على يعني أصله الأول، وأن هذه عبوديات ربما زادت أكثر من الأول وأنت يعني مثاب عليها، والصادق يعني يوفق إن شاء الله تعالى إلى هذا التوازن الذي يعني لا يصعب على من يتقي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير شيخنا، وأحسن بالي لكم ويرفع الله بكم. يعني أتونا الأسئلة الليلة الحمد لله، ونشكر لجميع إخواننا وشكر كلمة أخي الحبيب شيخنا محمد. جزاكم الله خير شيخ محمد، أحسن الله عليكم. يعني تنظر بقية سؤال من أحد الأخوة ولعله تكرر من قبل، يعني لا يوجد معنى، فإن شاء الله نرسل الشيخ الخاص نرسل به أرد في المسألة شريكة قريبا. هو استغفر سيادتك Recording stopped.